محشور فينا يا حبيبي يا قاسي يا ناسي يا ليها فايق شو تمشينا بالليل عالطرقات شو رحنا ما تضينا بضو القمر سهرات فايق شو تمشينا بالليل عالطرقات شو رحنا ما تضينا بضو القمر سهرات وعلى أحلى الأماسي فايق ولا ناسي فايق ولا ناسي عالمفرق شكينا شكينا يا حبيبي يا يا حبيبي يا